اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى ذكر نوعا من الحرمان هو أعظم أنواع الحرمان في كتابه الكريم، فقال الرب جل وعلا في كتابه العزيز: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتذكرون. هذا تبارك وتعالى لحرمان هو أعظم ما يكون الحرمان في تاريخ الإنسانية، وهو أن يكون الإنسان يعمل الأعمال الصالحة ثم إنه يحصل له خروج عن دين الله عز وجل وعبوديته سبحانه وتعالى، إما أن تكون بالشرك به أو بالرياء الذي يخرج من الملة إرادة العمل بالعمل غير الله تبارك وتعالى. هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى لرجل، هذا الشخص هو عبارة عن إنسان كبير في السن بدأ يحطمه الكبر كما يقال، وهذا الكبر بدأ يدب إليه وبدأ الضعف يدب إليه، فلما وصل إلى منتهى في الضعف وكان له ذروع وعنده ذرية ضعاف هذه الذرية هي قد يكون عنده نساء، قد يكون عنده كبار في السن أيضا من زوجة وكذلك من أولاد معوقين، وقد يكون عنده أولاد ضعفة صغار لا لم يبلغوا سن التكليف لا يستطيعون التدبير. هذه صورة الضعفاء، وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، فهذه المزرعة أصابها نار، أصابها إعصار فيه نار فاحترقت. هذا المشهد أيها الإخوة هو مشهد الحقيقة من أعظم الحرمان الاقتصادي للإنسان، ومن أعظم الحرمان الإنساني للإنسان. ضربه الله مثلا لمن يعمل العمل ثم يخرج عن دين الله عز وجل، هذا شكل من أشكال الحرمان. أيها الإخوة، إن صور الحرمان نفسه هو عقوبة، وصور الحرمان أشكال من أشكال العقوبة. انظروا أيها الإخوة إلى بعض الناس حينما يؤتيه الله عز وجل أموالا كثيرة ويكون من أغنى الأغنياء، ولكنه بكل أسف يقرب من الموت ولم يوقف مسجدا ولم يبني مسجدا ولم يوقف دورا للضعفة ولا أماكن يأكل فيها المساكين ولا يقوم بأوقاف تقوم بضعفة المسلمين وذوي حاجتهم، لا تسد خلة ولا تقوم بفقير ولا مسكين. هذه صورة من أعظم الحرمان. بعض الناس قد لا يشعر بهذه الصورة، والله إنها من أعظم الحرمان للإنسان أن يأتي الإنسان ويكبر في السن وتكثر أمواله ثم يموت ولا يبقي له أثرا يخلده عند الله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذه أيها الإخوة هذه الصورة من صور الحرمان. من أعظم صور الحرمان أيها الإخوة أن يقوم الإنسان أن يكون الإنسان بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عنه في اتباع هديه صلى الله عليه وسلم، بعيدا عنه في اتباع أوامره، بعيدا في اجتناب نواهيه، بعيدا في القراءة في سيرته والاهتداء بشمائله صلى الله عليه وسلم. هذا من أعظم الحرمان. هذه الصورة من صور الحرمان قد لا يشعر بها كثير من الناس. لو سألت بعض الناس قلت له منذ متى قرأت كتابا في السيرة، سيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وآدابه وأخلاقه؟ منذ متى قرأت كتابا في التفسير؟ منذ متى وأنت قرأت القرآن نفسه ستجد أن هذا الإنسان حصل له أشكال من الحرمان وهو لا يشعر. قال رجل، كان رجل يقول إن الله عز وجل أنا أفعل المعاصي ولا يعاقبون، ذكروا هذا في ترجمة نبي الله شعيب عليه السلام، وذكر عن بعض الصالحين، يعني حكاه بعض الصالحين، قال أنا أعصي الله ولا يعاقبني. فرأى في المنام رجلا يقول له أعظم الحرمان والعقوبة فعلناها بك هي قسوة القلب والبعد عن الله عز وجل. وأنا أقول إن هذا الرجل حصل له حرمان غير الحرمان العملي، وهو الحرمان القولي، نسأل الله العافية، في قوله أنا أعصي الله ولا يعاقبني، هذا من العقوبة، أن الله عز وجل يجعل الإنسان يتكلم بهذه الكلمة، أو يتكلم الإنسان بهذه الكلمة. ثم نسأل الله العافية، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه لتكلم بكلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. هذا الشكل من القول أو الشكل من الفعل هو شكل من أشكال الحرمان. أيها الإخوة، سأقول لكم شيئا عجيبا في شكل من أشكال الحرمان، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص لما مرض رضي الله عنه، قال هذا خال رسول الله، هذا الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين، قال يا رسول الله إني أريد أن أوصي بثلثي مالي. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. إن حرمان الولد من الميراث بدعوى إعطاء الفقراء والمساكين هي دعوى ردها النبي صلى الله عليه وسلم على سعد رضي الله عنه، وأخبره بهذه الكلمة العظيمة، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. أذكر لكم أيها الإخوة قصة حصلت عندنا في بلادنا، وهي أن رجلا لما حضرته الوفاة قام لم يوصي لابنته، وعنده بيت، ترك هذا البيت ميراثا لابنته وابن أخيه الذي هو ابن عم هذا الشخص. هذا الرجل أيها الإخوة لما توفي جاء ابن العم وطالب بميراثه، الشرع سيعطيه ميراثه بلا شك، فالشرع أعطاه الباقي وأخذت البنت النصف. قال الرجل أريد أن أهدم البيت أو أبيعه أو بأي طريقة أريد نصف مالي. فهذه المرأة لم يكن منها إلا أن خرجت من البيت وبيع البيت، وجلست تتجرع مرارة الإيجار أو الإجارة في حياة هذه المسكينة، لا يوجد لها بيت يضمها، ولو أرادت أن تتزوج لعلها لا تتزوج، لأن كثيرا من الناس يتزوج المرأة ذات المال على الأقل. أيها الإخوة، إن صور الحرمان، يعني هذا الإنسان لو أنه أو يعني أعطى ابنته في حياتها، كتب البيت باسمها في حياته، لنفك من هذه الحال التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الحرمان. أيها الإخوة، إن أعظم الحرمان أن تهجر كتاب الله، أن تهجر اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، ثم برنامج عملي كان السلف يصنعونه، وهو تسبيع القرآن، وكذلك القراءة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان السلف لهم كالورد يقرؤون التصانيف المختصة بكتب الحديث. فلو أن الإنسان حصل له ورد من قراءة كلام الله تبارك وتعالى تسبيعا له، كل سبعة أيام يختمه ختمة، أو كل عشرة أيام يختمه ختمة، وحصل له قراءة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كرياض الصالحين ومشكاة المصابيح وأمثالها من الكتب، لحصل له بذلك خير كثير، يعرف بها دين الله تبارك وتعالى، ويعرف بها اتباع هذه الشريعة المطهرة. وإلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض.